بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فقد كنا شرحنا ما فيه كفاية في مسألة الكلام، وذكرنا أطرافا من وجوه الخلاف والمذاهب التي حصلت وقعت بين المسلمين. وطبعا لا يخفى عليكم أن هذه الخلافات في مسائل دقيقة، وكما يعني قلنا غير مرة أن الأولى في عامة الناس من ليسوا متخصصين في العلوم ولا هم من طلاب العلم أن يربأوا بأنفسهم عن الدخول في مثل هذه المضايق، وأن يكتفوا بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم من الأمور الإجمالية والواجبات التي تلزمهم. أما الدخول في مثل هذه التفاصيل فلا يجب عليهم شيء من ذلك. ولكن إن تبرع واحد من عامة الناس وأدخل نفسه وتعطب وترتب على ذلك الفعل من تعصب، ما يترتب عادة من التعصب والدفاع عن ما يعتقده الحق، سواء كان في جانب يعني أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية أو في جانب غيرهم من مجسمة وتيمية ومعتزلة وشيعة وغيرهم، حتى يعني غير ذلك، إن تعصب واحد من العوام وترتب على تعصبه واندفاعه لنصرة ما يراه أذى لغيره، أو ترد في ضلالته وجهالته، يعني ثبتت هذه الضلالة فيه والانحراف أو سوء الفهم، ولم يعد قابلا لأن يفهم الحق في نفسه، ليس لانغماسه في تعصبه، فهل هذا غير مسؤول؟ لا، بل هو مسؤول. ولا يعفيه كونه جاهلا أو كونه عاميا من السؤال، لا يعفيه، يعني لأنه الأصل أنه إن كان عاميا أن يربع بنفسه ويقول هذا يعني شأن العلماء أو شأن الباحثين وشأن طلاب العلم، أنا خليني أتفرج عليهم أشوف واحد يرد على واحد، خليني أشوف مين بغلب وأنبطني، عرفت كيف المسألة. أما أن يدخل في المعركة والمعمعان ويقول هذا مبتدع، هذا كذا، هذا كذا، فضلا عن ظلمه والكذب عليه والصباب عليه، هذا خرج عن إيش؟ حدود العامية، حدود العوام. وهكذا ينبغي بالمشايخ وطلاب العلم أن يؤدبوا يعني أتباعهم ومريديهم لهذا الطريق. في الحقيقة أنا لم يكن في نيتي أن أتكلم في هذا المعنى بالتحديد، لكن أمس كنا يعني هيك في سهرة عشاء في مطعم طيب، ورخيص، بذلكم عليه إن شاء الله خلال يعني بعد الدرس مع بعض الأصدقاء، فتعرفوا جرى كلام في بعض هذه المسائل حتى وصلنا إلى هذه المسألة، فقلت لهم يعني أنتوا ليش داخلين في المعمعان هذا؟ ما دام أنت رجل تاجر وهذا مهندس وهذا كذا وما مش فاضيين للقصص هذه، ليش تدخلوا حالكم فيها؟ حتى ما بطلب منكم تنصروني أصلا، يعني خليكم تفرجوا علي من بعيد. فاستغربوا بقولوا يعني أنت تقول لنا هذا؟ قلت نعم أنا أقول لكم هذا، لا تنصروني ولا تنصروا غيري، اتفرجوا على نفسي بس، ما إلكم دخل في الموضوع. وهذا هو المقصود بما ذكره الإمام الغزالي رحمه الله من إيش؟ إلزام العوام عن علم الكلام، وكذا عن كل علم لا يعني يفهمون فيه ولا يدركونه ولا يبقونه. خلاص ألجموا أنفسكم، ألجموا شهوتكم في الكلام و تشوفكم لأن تكونوا من المندرجين في هذا المقام، اللي هو مقام في الحقيقة مقام شريف، أنه واحد يصير ينحكى عنه أنه أنا من أهل البحث والنظر وأنا لي وجهة نظر وخلاف، هذا شيء يعني عظيم، يعني هذا شيء يعني شهوة، هذا شهوة خفية في الحقيقة. دعك من هذه الشهوة الخفية وانضمت في شهواتك إيه؟ الحسية، فهي أكثر يعني ما تليق بك، مش هذا يعني انحباط عن الرتبة، لكن في الحقيقة ربما يؤثر الله لك بعد ذلك إيش؟ من المكنة والتعلم، لأن تصبح إما طالب علم متميز فيسمع لقوله أو عالم فتصبح من أصحابه كله هو الاعتبارات. أما ما دمت في هذا المقام فهذا هو الأولى بك والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا هو ما أعتقده أنا في هذا الباب، وإن كان يعني عندما قلته أكثر من مرة كثير من أصحابنا يعني حتى الأشاعرة اللي أنا ما بعرف وينهم من أصلا يعني متخبين في الزوايا زعلوا مني كيف يعني عامة الناس لا يجوز. نعم عامة الناس خليهم بحالهم عامة، وهذا هو حكم علمائنا، حكم علمائنا، لكن أنت عليك تفهيمهم وتوعيتهم شوية شوية شوية شوية والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلنا إلى مسألة من توالي يعني ما يبحث في علم الكلام، وقلت لكم إنني سأتكلم فيها، وهي مسألة أن القرآن منه خرج يعني من الله سبحانه وتعالى خرج، على حسب يعني على حسب ما ورد في بعض ألفاظ المتقدمين وعلى حسب ما يعني يصر عليه يعني أتباع ابن تيمية وغيرهم من الذين يعني شبهوا الله سبحانه وتعالى في أثناء بحثهم في هذه المسألة. لكن أنا قلت ما ذكرناه في مسألة الكلام يكفي، وخلينا نشوف إيش بدهم يتكلموا هم في خرج ودخل، تمام؟ وبعدين لنا كلام، وبعدين لنا كلام. لكن أنا أعتقد أن طالب العلم خصوصا في مستوى يعني شرح الطحاوية، مع أن توسعنا يعني في ذكر المسائل، سيعرف ماذا نريد أن نقول وماذا نريد وإلى من نريد أن نصل من مجرد المقدمات والمسائل التي ذكرناها يعني. لكن حقيقة في مسألة منه خرج هذه إشكالية كبيرة جدا على حسب تفسيرهم وعلى حسب مذهبهم وعلى حسب يعني أقوال وأحكام كثيرة جدا هم يعني يصرون عليها، وإلا سيمكن لنا أن نفسرها تفسيرا لائقا ويعني كغيرها من الكلمات التي ربما يتوهم منها ما لا يليق في الله فنحملها على ما يليق ونمرها يعني، وهكذا على سبيل مذهب التفويض الذي هو أحد ركني يعني طريق يعني أحد طريقتين تميز بهما أهل السنة والجماعة. فإن شاء الله نتكلم عليها لاحقا إن كان هناك ما يوجب الكلام فيها. ذكرنا لكم أيها الإخوة الأفاضل أن قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بلا كيفية قولا يدل في حد ذاته على نفي الكيف عن الله سبحانه وتعالى، وخصوصا هنا نفي الكيفية عن كلام الله سبحانه وتعالى مع إثبات ماذا؟ كونه قولا. والجمع بين هذين الأمرين سبق أن بيناه، سبق أن بيناه، ولا يمكن أن يصح أن تصح هذه العبارة إلا على مذهب أهل السنة، لا يمكن أن تصح هذه العبارة إلا على مذهب أهل السنة. بلا كيفية منه بلا، بلا كيفية قولا، كيف الجمع بين بلا كيفية وقولا؟ كيف الجمع؟ لا يمكن الجمع ولا يمكن شرح مثل هذه العبارة وغيرها من عبارات الإمام الطحاوي إلا على مذهب من أهل السنة، يعني نقصد بهم الأشاعرة والرتوريدية ومن وفقهم، ومن إيش وافقهم حتى وإن لم ينتسب إليهم، حتى وإن تبرأ منهم. لاحظ كيف المسألة، حتى وإن قال أنا كل الأشاعر هذول بيزوروني ما بحبهم، مش مشكلة، حب ما تحبش مش هذه مشكلة، صح ولا لا؟ لكن هل أنت تقول مثل أقوالهم أو توافقهم في قولهم؟ ما في عنا مشكلة. لماذا؟ لأن الانتساب إلى هذا الاسم ليس من أركان الدين وليس هو من الواجبات يعني بحد ذاته، ولكن الواجب هو موافقة أهل الحق فيما يقولون، وانتهى الكلام، سواء انتسبت إليه أو ادعيت أنك من أهل الاجتهاد المطلق، ما في عندنا مشكلة. إذن وهذا طبعا شرحناه سابقا في أول الكلام بما فيه الكفاية بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى كلمة منه بدأ أيضا ذكرنا أنها يعني مما يزيد في بيان مذهب أهل السنة، لأن ما يوليه الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون إيش له ثبوت في مقام آخر وفي رتبة أخرى. قال الطحاوي وأنزله على رسوله وحيا، وأنزله على رسوله وحيا يعني عن طريق من سيدنا جبريل عليه السلام. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لماذا؟ لأنذركم به وليبشركم أيضا، لأنذركم ولأبين لكم، لأبشركم ولأهديكم. ومن بلغ، ومن بلغه هذا القرآن أيضا. وأيضا هذا الكلام يعني هذا كلام واضح، لم نقف عنده كثيرا لأنه لا يوجد هناك خلاف عند المسلمين في ذلك، يعني لا أحد من المسلمين يقول بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا هو الذي أنشأ القرآن أو هو الذي نظمه. ومن قال ذلك فكلامه مردود عليه، يعني هذا من بديهيات ومن المعلوم من الدين بالضرورة، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. يعني لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين لمن يولبهم هذا الدين إن هذا القرآن قد أنزله الله سبحانه وتعالى علي عن طريق الوحي سيدنا جبريل عليه السلام، وأنا فقط إنما يعني أنا مبلغ، بس الله سبحانه وتعالى هو الذي يوحي هذا القرآن إلي عن طريق الملائكة فقط. فصدقه المؤمنون على ذلك واعتقدوه حقا، واعتقدوه إيش حقا، وصدقه المؤمنون على ذلك القول حقا على سبيل الحقية، أنه حق ثابت وليس على ما نحى إليه بعض الشكاك والفسطائية والملاحدة من أن من تفسيرهم لوحي الله سبحانه وتعالى أو الوحي الذي يقوله سيدنا محمد أنه هذا من خيالاته أو من المنامات التي تتجلى له أو تظهر له ويحسبها حقيقة. لذلك هنا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أي أمرا مطابقا يعني الشيء ووصفا مطابقا للأمر في نفسه وليس من خيالات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن واحد يأتي ويقول نعم أنا أصدق هذا النبي فيما يقول ولكن لا أعتقد أنه حق. إيش يعني كلمة حق هنا؟ لا أعتقد أنه فعلا واقع في نفس الأمر كذلك، يعني لا أعتقد أنه قد جاءه واحد اسمه جبريل وأن هذا الملاك قد أرسله الله سبحانه وتعالى وأمره بإبلاغ هذا الدين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الحقية لا أثبتها، لكن أنا أصدق هذا الذي يدعو أنه قد أتاه الوحي، ولكنني أفهم الوحي على نحو آخر ويشرع في إيش؟ في التأويلات والتفسيرات المنحرفة الباطنية التي ينفو إليها. هذا لا يكون مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم حقا، ولكن من يتبع النبي ويصدقه حقا فإننا يؤمن بالأمر على ما وصفناه سابقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، وأيقنوا من هم المؤمنون أن هذا القرآن الذي يبلغهم إياه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله بالحقيقة. لماذا؟ لأنه هو الذي نظم هذا القرآن، هو الذي منه بدأ على النحو الذي طرحناه سابقا. ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس بمخلوق ككلام البرية، يعني ليس أمرا ناشئا لا يعني غير مطائع، ليس أمرا نافعا من كلام البرية، وأنه لا يقف مثلا ما قام في نفس الله سبحانه وتعالى وفي ذاته العلية من معانا. هذا هو كلام البرية. كلام البرية يكون كلام منشط لا يذوب أحد أن يقول إنه منسوب لكلام الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الكلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد، هذا الكلام المنظوم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، هو ليس من كلام الذي اخترقه البشر، وليس من الكلام الذي افتعله البشر، بل هو كلام أوجده الله سبحانه وتعالى، نظمه الله، جعله الله ليكون دالا على كلامه النفسي أو على بعض متعلقات كلام الله سبحانه وتعالى. قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. طيب لو واحد يأتي ويقول فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، طب لماذا يكفر؟ هل إذا جاء واحد وقال إن هذا القرآن بما أنه منظوم من الحروف الأبجدية وكلماته مفردات كلماته معروفة في المعالم اللغوية، إذا هو مثله مثل كلام البشر، هل إذا من هذه الناحية يعني هل إذا جاء واحد وقال في القرآن مثل هذا الحكم هل يكفر؟ لا، وإنما جهة كفره جهة منشأها أين موقعها أين موضعها في زعمه بأن من جعل هذا القرآن ومن نظم هذا القرآن ومن أنزل هذا القرآن هو بشر، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر، يعني أنه من مختلقات البشر، من محدثات البشر، من مؤلفاته ومنظومات البشر، فقد كفر، فقد كفر، لأن هذا هو عين تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في العبارة السابقة، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى إيه؟ بالحقيقة، على سبيل الحقيقة. وما معنى أنه كلام الله على سبيل الحقيقة؟ أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بدأه، هو الذي بدأه، فلا ينسب إلى غير الله. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، يعني زعم أنه بنظمه، من حيث نظمه وجعله قرآنا واشتماله على هذه الآيات والصور ونحو ذلك، أنه هذا من عند البشر، هذا يكون مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب النبي فقد كفر، خصوصا يعني بعد أن تقوم الحجة عليه. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقط، حيث قال تعالى، لأنه في الحقيقة من جملة الكفار يكون، سأصليه سقط. فلما أوعد الله بسقط لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ولا يشبه قول البشر. لماذا قال ولا يشبه قول البشر؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن من الخصائص التي يعني هو يشتمل عليها ما إن تأمل فيه الإنسان العاقل وتمعنه وتفحصه، علم أنه يستحيل على أي إنسان أن يأتي بنظم لكلام عربي مبين مثل هذا الحجم، ولا يشتمل على تناقضات، ويدل على المغيبات، ويدل على أمور جليلة من الأحكام الشرعية والحقائق الكونية والأحكام العقلية والآداب الإرشادية ونحو ذلك وغير ذلك من التعاليم الإلهية التي ضمنها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب. كل من يتفحص هذا الكتاب ويتدبره ويفهمه على بتفاصيله يدرك بالضرورة، يدرك بالضرورة أن هذا الكلام يستحيل أن يكون كلاما للبشر. إيش يعني كلاما للبشر؟ أن يكون هناك واحد من البشر قد نظمه وابتدأ جعله. ولذلك هنا في هذا المقام يشرع العلماء في ماذا؟ في البحث في إعجاز القرآن وجهات وخصائص القرآن والأوصاف والأدلة والجهات التي تدل الناس على كون هذا القرآن يستحيل أن يكون من نظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه يستحيل أن يكون من نظم أي إنسان آخر، لأنه يرتقي إلى طور أعلى وأجل وأعظم من كل الأطوار التي يقدر عليها البشر في نظم الكلام. طبعا هذا له مقام خاص، لكن أنا ذكرت في الشرح بعض الوجوه الإجمالية التي يمكن للإنسان أن يلتفت إليها في وتدله على جهات كون القرآن في نفسه معجزا. يعني إيش معجزا؟ يعني أنه خارق لعادة البشر، وأنه يستحيل أن ينسب في وضع أن ينسب وضع هذا القرآن لإنسان، أي إنسان كان، حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يعجزه ويعجز عن أن ينظم مثل هذا القرآن. ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك هو دوام التمعن وتفحص ودراسة القرآن مرة تلو أخرى. والعلماء طبعا كما لا يخفى عليكم ذكروا وألفوا في هذا المقام تأليفات عظيمة وكثيرة في إعجاز القرآن من نواحي متعددة، من نواحي بلاغية ومن نواحي تشريعية ومن نواحي إخبارية، إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أو إخبار القرآن عن المتقدمين وإخباره وإخباره أيضا عن المتأخرين، كما يعني بيّنوا أن القرآن يشتمل على معلومات وتعاليم يستحيل لإنسان وحده أن يدركها وحده ويأتي بنظمها ويحسن نظمها على هذا الإتقان، على هذا النحو المتقن، لأن هذا أمر صعب جدا، تعجز كل القدرات البشرية على أن تناله، على أن تناله أو تقاربه. ثم قال طبعا هذا الكلام طبعا يحتمل تفصيل كثير جدا ووجوه يعني ألفت في هذا المقام وحدها، يعني وحده مجلدات، فمن رغب فليبحث عن بعض الكتب التي فيها بيان وجوه إعجاز القرآن الكريم. وجوه إعجاز كما قلنا إخبارية وتشريعية وأخلاقية وعلمية وغير ذلك كثير. وأهمها على رأسها طبعا أنها كلها مشوبة ومصوغة بصيغة البلاغة الفائقة. كل هذه الآيات المنظومة كلها في غاية البلاغة. لذلك يعني كان العلماء يقتصرون على وجه واحد، هو هذا الوجه شامل ويتضمن جميع الوجوه. يقولون وجه إعجاز القرآن هو كونه بليغا. البلاغة أيها الإخوة الأفاضل ليست فقط في نظم الكلام، بل في كون الكلام المنظوم الذي بلغ الغاية في النظم في الحسن الترتيب، مع ذلك هو يكون دالا على معان فائقة. الجمع بين هذين الأمرين هذا قمة البلاغة طبعا. وبيان ذلك لابد أن يتوقف يعني أو يحتاج إلى تفصيل كبير جدا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. لاحظوا أيها الإخوة الفضلاء، المسألة هذه التي نتكلم فيها هي ليست في صفات الله سبحانه وتعالى، ليست في وصف ذات الله جل شأنه، وإنما هي في وصف كلام الله، في وصف كلام الله، في بيان ما القدر الذي يجب علينا أن نعتقده من حيث ما نحن مؤمنون في كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك ومع ذلك نرى الإمام الطحاوي رحمه الله يقول: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. طب ما علاقة هذا الكلام بما نحن فيه الآن؟ طبعا أي واحد يعرف بالضرورة أن هذا فيه إشارة غريبة جدا وواضحة جدا إلى أنه وإن كان القرآن مؤلفا من هذه الحروف لا يجوز لك أن تقول الله سبحانه وتعالى يتكلم به كما نتكلم، أو هو حرف وصوت يقوم بذات الله، أو أنه أمر حادث قام بالله سبحانه وتعالى. كل هذا الكلام من صفات البشر. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر. بمعنى من معاني البشر فقد كفر. كثير من الناس وقفوا عند هذه العبارة فقالوا: كل من قال بالحرف والصوت فهو كافر، كل من قال بكذا وكذا مما يمكن أن يتصف به البشر فهو كافر. لكن نحن نترك التفصيل والكلام التفصيلي في مسألة ما الذي يكفر به الإنسان وما الذي لا يكفر به الإنسان، أو يكون مثلا مبتدعا أو مخطئا ولا يكفر، إلى مقام آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن المقام هنا يكفي أن نفهم فيه أنه لا يجوز لنا أن نشبه كلام الله سبحانه وتعالى بكلام البشر، كما لم يجوز لنا أن نشبه ذات الله سبحانه وتعالى بذات البشر وصفات الله بصفات البشر، كذلك لا يجوز لنا أن نشبه كلام الله جل شأنه بكلام البشر. من اقتصر على هذا القدر فقد نجا. من اقتصر على هذا القدر فقد نجا. أما من قال الكلام حادث ولا أعلم من الكلام إلا ما كان حرفا وصوتا، هذا يعني دخل في ما لم يؤمر به. وبناء على ذلك تصير هناك مناقشات ومجادلات، وكان كثير من الناس في غنى عنها، في غنى عن كل هذه المناقشات والمجادلات. لكن لولا أنها حصلت لم يتكلف أكابر علماء الشريعة للبحث فيها والتأليف فيها والرد على من خاض فيها. إذن ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وبعض معاني البشر هو كون كلامهم حادثا، هو كون كلامهم مؤلفا من حرف وصوت، كون كلامهم لم يكن ثم كان، وهكذا. لا يجوز لأحد أن يصف الله سبحانه وتعالى بهذه الحيثيات. وهذا هو المعنى الذي لأجله ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هذه العبارة في هذا المقام بالتحديد، مع أن هذا المقام هو مقام الكلام أو بيان كلام الله، وليس بيان ماذا صفات الله سبحانه وتعالى وصفات ذاته. ولكن كما أن ذات الله وصفاته لا يجوز فيها التشبيه، كذلك كلام الله سبحانه وتعالى لا يجوز حمله على كلام البشر. ومن عجز عن ذلك الأولى به أن يقف، من عجز عن تصور أو تصديق لأن لله سبحانه وتعالى كلاما يليق به لا نعرف حقيقة هذا الكلام، من عجز عن التصديق عن تصور هذا فليقتصر على التصديق، وليكف نفسه عن أن تنطلق في خيالها نحو إدراك الصورة والكيفية. لذلك قال: بلا كيف، بلا كيف، خلص آمن بذلك بلا كيف، لا تطلب إيش تفاصيل حقيقة هذا الكلام، آمن بأن الله متكلم. من عجز عن التصديق بأن الله سبحانه وتعالى له كلام قائم بنفسه، يعني ما نسميه بالكلام النفسي، قائم بنفسه ليس ككلام البشر، وليس مؤلفا من حروف من حروف واصوات، فليكف نفسه عن ذلك وليؤمن بان الله متكلم، وليكف نفسه وليقطع ايش وهمه وخياله عن ان يعني تطلب مثل هذه ايش المضايق وهو عاجز عنها. هذا يكون من النادين. اما من قال انا بعدم لا اعرف لكلامي الا هذا، اذا كلام الله مثل هذا، هذا يندرج في ضمن كلام الامام الطحاوي انه وصف الله سبحانه وتعالى او وصف كلام الله بمثل صفات كلام البشر، فيندرج في هذا التشنيع والتعنيف الذي يعمل. قال فمن أبصر هذا اعتبر، فمن أبصر هذا القدر فقط الذي ذكره الإمام الطحاوي اعتبر، وكان من الصادقين وكان من المخلصين. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انذر، وعن مثل قول الكفار انذر، وعلم أنه، لاحظ كيف الإمام الطحاوي يقول مرة أخرى، وعلم أنه يعني أن الله سبحانه وتعالى بصفاته ليس كالبشر. إذن الكلام في المقامين، الكلام في مقام الذات الله سبحانه وتعالى بصفاته، وصفات الله سبحانه وتعالى ليست مثل صفات البشر قطعا. فلذلك يكون من أدى هذا القدر من المعاني يكون قد أوفى بما عليه، قد وفى بما عليه، وقام بما كلفه، وقام بما كلفه، ولا أحد على الإطلاق يجوز له بعد ذلك أن يقاطل ويقول لا يجب أن تبحث ويجب أن تتعمق، خلاص انتهى الكلام. لكن البحث فوق ذلك أو وراء ذلك، هذا إما لواحد متخصص عرض عليه إشكال أو ليرد على مخالفين أو نحو ذلك، لكن عامة المسلمين، عيش عامة المسلمين، عموم المسلمين، حتى المتعمقون في مثلا الفقه والمتعمقون في علم الحديث يكفيهم هذا القدر أصلا، يكفيهم هذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا يتضح لنا بصورة جلية أن كلام الإمام الطحاوي من أول هذا الكتاب إلى هذا المحل الذي وصلنا إليه هو كلام موافق لكلام أهل السنة، ويمكن لأي واحد نبيه وكلكم من النبهات بإذن الله سبحانه وتعالى أن يعني يعمل إيش زي وارد، يعني هم وارد ماشي الحال، حتى مثل كلكم ثقافة أشهرية، يعني إنه يروح إيش يعمل، يروح يمشي على المتن، إيش يروح يمشي على المتن حقيقة، يمشي يمشي على المتن فقرة فقرة حكما حكما، وله أن يعرف، يعني يمكنه أن يعرف بعد ذلك بسهولة في كم موضع حتى الآن أتباع مثلا الوهابية وأتباع ابن تيمية خالقوا الإمام الطحاوي فقط في مجرد المتن. إحنا ما أتممنا الكلام بعد. أنا مرة كنت لسه أيامها أدرب تدريب هندسي، يعني كان معرفش عمري 22 ولا 23 سنة، وفي مصنع، لازم نحكي لكم المصنع نصيحة اسمه، فكان في ساعة أو ساعتين فراغ، وكنت أيامها يعني منهمكا في دراسة هذا الكتاب، وكنت عامل عليه شرح مختصر ومدرس يعني هذا الكتاب ومنخرط فيه، فكان في عندي ساعة أو ساعتين فراغ، فبين الماكينات وأنا قاعد مسكت شوية أوراق وكتبت عليها يعني مجموعة من المسائل، يعني تتعدى لا أذكر الآن حتى لا أكذب، يعني تتعدى 15 مسألة. المسائل والمواضع التي خالف فيها الوهابية والتيمية متن الطحاوية، مش شرح الطحاوية، متن الطحاوية في كل قول في كل كلمة من كلماته، كنت يعني شبه مستحضر المتن وأقول قال الطحاوي كذا ويقولون كذا، هاي رقم واحد اثنين ثلاث هيك، يعني كنت بدي أطلع حالي. فأنتوا الآن بإمكانكم أنكم تعملوا شيء أحسن من ذلك وشيء يعني أرتب من ذلك ومفصل أكثر من ذلك قطعا، وسترون بأعينكم كم من المسائل يخالفها هؤلاء، ومع ذلك يعني تراهم من أكثر الناس يعني إلى زمان قريب يعني قبل سنوات العقيدة الطحاوية، العقيدة الطحاوية شرح ابن أبي العز الحنفي، وورد وصدر هذا الكتاب لكل الدنيا. ليش؟ هم في الحقيقة يريدون أن يصدروا أنفسهم، يروجوا أنفسهم على متن هذا الكتاب، ولكن في الحقيقة العالمون فقط وطلاب العلم النبهاء هم الذين يعلمون في كم موضع من المواضع يخالف هؤلاء متن الإمام الطحاوي. ومن مواضع المخالفة إن شاء الله نتكلم عليها مسألة، فنتكلم عليها بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن كانت يعني هي غير محسوبة مرات يعني كثير ما بنحسبوها، لكن إحنا بنحسبهم إياها. يعني شوف في مسألة الكلام أكم في كم موضع، مسألة خالقية الله، كون الله سبحانه وتعالى خالقا وقبل الخلق، في كون الله سبحانه وتعالى مبتدأ لم يكن ثم كان، مسائل كثيرة، مسألة أن الله سبحانه وتعالى لا تحول فيه الحوادث، لم يكن لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفر. يعني شوف الآن ممكن فورا بخلال دقيقتين تعد أكثر من 7-8 مسائل فقط في القسم الذي تلوناه آنفا فقط، ومع ذلك يعني نتعجب من جرأتهم في دعواهم أنهم يتمسكون بهذا المتن، ونحن لم نتم بعد يعني جميع هذا المتن. بهذا أيها الإخوة الأفاضل نكون قد انتهينا من الكلام على هذه المسألة المهمة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يعني إذا أتيحت لنا الفرصة سنتكلم في بعض المسائل الأخرى بحسب المناسبة، يعني مسائل تفصيلية أكثر. نؤهل الآن أيها الإخوة الأفاضل للشروع في مسألة الرؤية التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله مباشرة بعد مسألة الكلام، مباشرة بعد مسألة الكلام. ومسألة الرؤية عند العلماء، عند علماء يعني أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية، بعضهم يريدها من جهة معينة في صفات الله سبحانه وتعالى، من حيث أنه هل يصح أن يرى، فهذا المبحث راجع لصفات الله، هل هو مرئي يعني، هل يمكن أن يرى أو لا يمكن أن يرى. وبعض العلماء يعني يريدها ويبحثها في أفعال الله سبحانه وتعالى، من حيث ماذا، من أيها، باعتبار ماذا، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى إذا جعل الخلق يرونه فهو قد فعل فعلا، بناء على هذا الفعل حدثت الرؤية فيهم. فالرؤية تبحث في هذين الموضعين، كل موضع من جهة، الجهة الأولى من حيث كون الله سبحانه وتعالى هل هو في نفسه يصح أن يرى أم لا، المسألة الثانية أنه هل نحن نراه أو لا. في الاعتبار الثاني هو فعل من أفعال الله، وفي الاعتبار الأول هو صفة من صفات الله. وبناء على ذلك، بناء على ذلك ممكن بعض العلماء يشنع تشنيعا كبيرا على من أنكر الرؤية لأنه خالف في صفة من صفات الله، وبعض العلماء يخفف هذا لأنه إنما خالف في فعل من أفعال الله، وهذا راجع لأنه هل ثبت عنده أو لم يثبت باعتباره فعلا. لكن العلماء المحققون يبنون الفعل على إيش؟ على كونه مبنيا على صفة، لتعلق الرؤية يعني بمن هو مرئي أي الله سبحانه وتعالى، فلها يعني هذان الوجهان، وجه من حيث البحث في صفات الله سبحانه وتعالى هل هو مرئي، كالبحث في صفات الله هل هو موجود، هل هو قديم، هل هو أول، أيضا يبحث هل هو قابل أو يصح أن يرى. والمبحث الثاني هل تحصل رؤيته للبشر، هل يمكن أن يرى البشر ربهم أم لا، وفي أي الأماكن وفي أي الحالات وفي وما حقيقة هذه الرؤية. هذا بحث في أمر آخر ليس له يعني نفس الجهة الأولى التي أشرنا إليه، وإن كان فيها أو بينهما نوع من التعلق. قال الإمام الطحاوي رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة. لاحظوا هو أدرج واختصر كل المسألة بهذا الصفر تقريبا، يعني لو أردنا أن نضع متنا والرؤية حق يعني والرؤية حق، هو أدرج فيها أنه حق يعني ستقع، لأنه قال لأهل الجنة يعني لن تقع في الدنيا، لأهل الجنة يعني لا تقع في الدنيا. والرؤية حق إذا كانت حقا لأهل الجنة معنى أنها في نفسها إيه؟ جائزة صحيحة، إذا الله سبحانه وتعالى في نفسه يصح أن يرى. إذا هذا المتن وحده أو هذا النص وحده يشتمل على تصحيح القول بإمكان الرؤية في نفسها، وعلى وقوع الرؤية، وعلى محل وقوع الرؤية، ولمن تقع هذه الرؤية، والرؤية حق لأهل الجنة. ووجه آخر أيضا من الجهات أن ثبوت وقوع الرؤية لأهل الجنة هو حق، يعني بمعنى أنه ثابت ومقطوع به وليس في محل التردد، وليس في محل يعني درجة ثبوت هذا الحكم أيضا من الأمور التي تفهم من هذا النظم أو من هذه الصياغة، لأنه ساقها على سبيل القطع نسبة خبرية ثابتة. فإذا نفهم منها أنها قطعية. فإذا الرؤية حق لأهل الجنة والرؤية حق لأهل الجنة. إحنا الآن فقط الذي نريده هو عبارة عن تمهيد، وإلا في مباحث الرؤية إن شاء الله أيضا تفاصيل كثيرة يحسن بطلاب العلم أمثالكم أن يعرفوها أو يعرفوا يعني كثيرا منها ليتنبهوا منها أو بها على غيرها. طبعا بعض الناس أيها الإخوة الأفاضل، إحنا دائما يعني أو في مواضع كثيرة نشير إلى أن بعض المسائل قد يحدث فيها خلاف، تمام؟ يعني بعض المسائل قد يحدث فيها خلاف، مثلا مسألة التكوين حدث فيها خلاف بين الأشاعرة والماتريدية، هل يتصف الله سبحانه وتعالى بصفة اسمها التكوين أو لا يتصف؟ يعني ما في عندنا مشكلة ما دام الخلاف هذا لا يضر في كون الله سبحانه وتعالى يعني مشبها بالمخلوقات أو نحو ذلك، لأنه راجع للأدلة بعد ذلك. بخلاف مثلا الخلاف الحاصل بين أهل السنة كلهم سواء أحناف وأشاعرة ماتريدية وأشاعرة، وبين المجسمة أن يد الله مثلا هل هي عين أو ليست بعين، هذا موضع النزاع بيننا وبينهم. نحن ممكن أن نقول لله يد ونقول لله يد هي معنى لائق بذاتها، أو نقول لله يد هي إيش تليق بذاته لا ندخل في يعني حقيقتها، لا نعلم حقيقتها، نثبتها كما جاءت ونكف الكلام في تفاصيلها. هذا أيضا كله من وجوه الكلام في مذهب أهل السنة، هذا كله يندرج في أهل السنة. لكن بعض الناس يقولون لا لله يد، فيشتركون مع أهل السنة في هذا في هذه المقدمة، لكن بعد ذلك ماذا يقولون؟ هي عين في الحقيقة، هي عين يعني عضو، عين يعني عضو ركن من الأركان أو الأطابع أو الوجه أو العين أو نحو ذلك. فهذا بالقسم الثاني هم خرجوا عن أهل السنة، صار نزاعهم ليس داخلا في أهل السنة، شاركوا أهل السنة في إثبات أصل ماذا؟ اليد، أفضل يد، لكن خالفوهم في حقيقتها. فهذا إذا خرجوا من أهل السنة في هذه المسألة على سبيل الخصوص. وكذلك ممكن أن نتكلم في مسألة الرؤية بهذه الطريقة من هذا الاعتبار، نسير وننبه إلى الفقرة العبارة الأخيرة التي قرأناها عليكم قبل قليل من كلام الإمام الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. كذلك أيضا نقول بنفس الطريقة رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية الله ما دام أنها ترجع من جهة من جهاتها من حيثية من حيثياتها من معنى من معانيها إلى صفة من صفات الله، فإذا رؤية الله ليست مثل رؤية البشر، كما قلنا بالضبط أن كلام الله ليس مثل كلام البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومن وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، أنه بصفاته كذلك كون الله مرئيا، هذا الحكم المشترك فيه بين الله وبين المخلوقات كونه مرئيا ليست حقيقة كون الله مرئيا مثل حقيقة كون العباد مرئيا، يعني ليس هو مصحح الرؤية لله سبحانه وتعالى نفس مصحح رؤية البشر مثلا، ولا نفس رؤية الله سبحانه وتعالى هي عين رؤية البشر. فحقيقة الرؤية هنا اختلفت، وهذا أمر معلوم يعني يكاد يصبح معلوما من الدين بالضرورة إذا طردنا طريقة الفهم الآلفة التي سرنا عليها حتى هذا الموضع. إذا كان حقيقة الله ليست مثل حقيقة البشر، والله سبحانه وتعالى حق يعني ثابت، والبشر حق أي ثابتون، نفسه سندخل في وحدة وجود وإحنا ضيب ومخانين، فلتونا شوي من هذا الكلام ماشي. لكن أنت ثابت والله سبحانه وتعالى ثابت، أنت موجود والله سبحانه وتعالى موجود، لكن وجود الله ليس مثل حقيقة وجوده، بقاء الله ليس مثل حقيقة بقائك، استبناء الله ليس مثل حقيقة استبنائك. لاحظت هناك ارتفاع في المقام والرتبة والحقيقة وكل شيء، علم الله ليس مثل حقيقة علمك، أنت تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم. لاحظوا الاشتراك، هذا اشتراك يكاد يكون مجرد اشتراك في الأسماء، لكن الحقائق هذه الأشياء يكاد أن تكون تطلق على البشر على نحو المجاز. بعض الناس يقولون لا هي تطلق على الله على نحو المجاز. إذن كثير من الناس يقولون تكاد هذه الألفاظ التي نطلقها على الله وهي تطلق على البشر يكاد يكون وجه الإطلاق مجازا في أحد الركنين في أحد الطرفين. ليش؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأننا نعقل ونعتقد أن حقيقة الله ليس مثل حقيقة البشر، وصفات الله ليس مثل حقيقة صفات البشر. إذن على أي نحو نطلق أن الله عالم، وعلى أي ونطلق أن الإنسان عالم، على أي نحو نقول أن الله موجود والإنسان موجود، وعلى أي نحو نقول أن الله سبحانه وتعالى قادر والإنسان قادر مثلا يعني. إذن لابد أن يكون هناك اختلاف في حقيقة القدرة، وإن حصل الاشتراك في الإثم. الإثم حصل الاشتراك في الإثم أن الله قادر والإنسان قادر، الله عالم والإنسان عالم، لكن حقيقة العلم هناك فارق. كذلك على نفس المنوال وبنفس الطريقة نقول رؤية الله ليست مثل رؤية البشر، وهذا قانون، ليس هناك شذوذ. يعني واحد ما يقول لي انه انا تفاجأت، انا تصورت الان انه بعد كل ما مضى من الكلام، بعد ان عرفنا ان الله ليس كمثله شيء في ذاته وفي صفاته، لا يجوز لاحد ان يقول الان والله انا كنت اتوقع انه عندما نرى الله رؤيتنا لله مثل رؤيتنا لبعض، يعني لازم يكون قدامي وانا قدامه، ولازم يكون في هناك شعاع وشمس ومقابلة والى اخره. لا يقول نحكي رؤيتنا تحلم الان. القانون المضطرد انه ذات الله وصفات الله ليست مثل ذات البشر ولا صفات البشر. إذا رؤية الله ليست مثل رؤية البشر، رؤية البشر ليست مثل رؤية الله. إذا هذا هي المقدمة الأساسية، وهذا هو التمهيد الضروري الذي يجب علينا أن نستحضره عندما نشرع في البحث في رؤية الله سبحانه وتعالى. لا أن نقول ما دام أننا نرى بعضنا وإن واحد منا يكون في جهة، إذا الأصل أن يكون رؤية لله كذلك، لأنه هذا مخالف للقانون المضطرد الذي ذكرناه آنفا من أن كل لفظ حمل على الله سبحانه وتعالى ونسب الله فهو محمول على الله سبحانه وتعالى كما يليق بالله سبحانه وتعالى. فهل يليق بالله أن يكون في جهة؟ هل يليق بالله أن يكون واسطة الرؤية هي شعاع مثلا؟ هل يليق بالله كذا وكذا وكذا مما يليق بالبشر؟ لا، الأصل هو عدم ذلك. لذلك الإنسان الصادق مع نفسه، الإنسان العاقل، الإنسان الفاهم لما يقوله، لا يتفاجأ أبدا عندما يسمع كلام أهل السنة ويقولون اصحى، يعني لا تحسبن أن رؤية الله مثل رؤية المخلوقات أبدا. فهو لا يستغرب، لكن بعد ذلك يقول قربوا لذلك. هذا هو مقام البحث في هذا الكتاب كما فعلنا، أو في مقام البحث في كون الله سبحانه وتعالى مرئيا أو يضح أن يرى، كما فعلنا بالفضل في مسألة الكلام، غاية ما استطعنا أن نقرب المسألة، لكن نحن لم نقض في حقيقة الكلام. قلنا هذه حقيقتها يعني أعلى من أن تطالها عقولنا، والله سبحانه وتعالى لم يفصلها لنا، فكيف نعلمها؟ كما أننا لا نعلم حقيقة الله سبحانه وتعالى، فكثفنا عقولنا ومنعناها من إيش؟ أن اللي هو التعمق، هذا الذي ذمه الصحابة. إيش يعني التعمق؟ أن تحسب أنك يمكن أن تدرك الله سبحانه وتعالى أو تدرك صفات الله سبحانه وتعالى وأنت لا تستطيع ذلك. لذلك كل كلام عن السنة أيها الإخوة الأفاضل في علم الكلام يدور على أحكام ثابتة لله وليس على حقائق ثابتة لله. يعني إيش على حقائق؟ على حقيقة ذات الله ولا على حقيقة صفات الله، بل على أحكام ثابتة لذات الله وأحكام ثابتة لصفات الله. ولذلك كان الكلام على طريقة أهل السنة وعلى منهاج أهل السنة هو أحسن الكلام، وهو أبعد الكلام عن الخوف في ذات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا غير مرة أن العجز عن الإدراك أو درك الإدراك كما يسوقها يعني كثير من الناس، إدراك الاعتراف بأننا عاجزون عن إدراك حقيقة الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، يعني أحد الآيات، إحدى الآيات المهمة جدا في مسألة الرؤية هي فيها إدراك أيضا، لفظ الإدراك يعني لا تدركه الأبصار، وسنتكلم أيضا على مفهوم الإدراك. هذا هو القدر الذي أردت أن أذكره على نحو التمهيد في الشروع في بحث هذه المسألة والإعداد لها، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنقوم في هذه المسألة بما يليق بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا أذكر بعض الناس الذين يعني حسبوا أنفسهم سيئا وهم ليسوا بشيء ممن كانوا على طريق أهل السنة والجماعة ثم انحرفوا عنها وكانوا يعني قد سهروا أنفسهم في هذا البلد. إحنا نتكلم على ناس في هذا البلد وغير هذا البلد يعني إنهم من أنصار أهل السنة والجماعة ثم انخذلوا عن هذا الطريق وانحرفوا وتبعوا شهواتهم وزعموا أنهم من أهل الاجتهاد المطلق وهم ليسوا يعني أهلا لعشر ولا عصير ذلك. فنلفت أنظاركم إلى هذا لأنه للأسف يعني كما نتكلم عن بعض الأشخاص مثل ابن تيمية وفلان وفلان يعني ليس لأنه في مشكلة شخصية بيننا وبين ابن تيمية يحسن جدا ويعني يصح تماما أن نتكلم على بعض الأشخاص الذين كثر شرهم يعني عم شرهم وظهر خطرهم سواء كان في هذا البلد أو في غير هذا البلد لننبه الناس إلى خطورة آرائهم. والله سبحانه وتعالى الموفق. وطبعا نحن نعلم أن هذا يعني يجر علينا كثيرا من المشاكل وبعض الناس يقولوا لا إحنا ما نتكلم في الأشخاص إحنا ما نتكلم في الأشخاص مش راح نذكر لا لونه ولا شكله ولا كم طوله ولا كم وزنه ما يهمني هذا الكلام كله عرفت كيف؟ أبدا نحن نتكلم بالأشخاص من حيث أقوالهم لكن إحنا يهمنا جدا أن نعرف أن هذا القول هل هو فقط قول طائر في الفضاء ليس له صاحب أم إن هناك من أنشأه وروج له ونصره. ليش نهتم بذكر اسم من قال هذا القول لكي نتنبه إليه لأنه كثير من هؤلاء الناس أيها الإخوة الأفاضل لا يعني يروجون أنفسهم على أنهم انحرفوا عن أهل السنة بل يروجون أنفسهم بأنهم نحن أهل النظر الصحيح ونحن أهل الاجتهاد بالعكس هم أهل السنة هم المخبصين هم البقمش فبيطوروا أنفسهم بهذا الطريق. فنحن فقط من باب التنبيه والله سبحانه وتعالى وضع لكل إنسان عقلا يعني في نفسه به يعني يكون يعني صالحا للتكليف والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين.